قال رحمه الله تعالى: بسنة منتج باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. هذه أيضا مسألة مهمة جدا، وهو التعامل مع أهل الحرب. أهل الحرب التعامل مع المشركين أهل الصلح وأهل الهدنة، هذه يعني هين، هذا هين، إنما مع أهل الحرب، حتى مع أهل الحرب. لكنه قالوا العلماء قالوا لا يكون من الأشياء التي تكون وسيلة للحق الضرر بالمسلمين هذه ما يتجروا أو ما يتعاملوا معه، وما عدا ذلك من الطعام والشراء وما إلى ذلك هذه لا تمنع. وهذا هو مراد البخاري رحمه الله تعالى: جواز الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. وفيه أيضا إثبات أملاكهم. أهل الحرب هم في الحقيقة محاربون الإسلام، وفي الحقيقة إننا إذا استطعنا أن نتغلب عليهم ونستولي على أموالهم هذا حلال لنا، أباحه الله، أحله الله لنا، بل هو من أحل الحلال، من أحل الحلال الغنائم. ومع ذلك ثبوت ملكهم عليه وتصرفات جائزة، وأن نتعامل معهم هذا جائز، هذا هو مراده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.